بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي أن يحمد ربنا، ونسأله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا هو خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء ينضم إلى لقاءات سبقت من برنامجنا من معين القرآن، وقد تكرر القول سابقا أن هذا البرنامج يعنى بقضايا قرآنية وتوجيهات ربانية وأوامر إلهية وقضايا شتى تعرض لها القرآن ضمن تنزيله على خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولقاء الليلة يحمل عنوان المبرؤون. وقبل أن نشرع في البيان نقول إن القرآن دافع عن كثير من الأخيار والأئمة الأبرار والصفوة من عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، ذلك أن الدفاع عن أولياء الله منهج رباني. قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل ذكره: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المقصود من هذا كله أن نبين أن الذين دافع عنهم القرآن وأنزل في حقهم شأنا يتلى ينقسمون إلى قسمين: فريق اتهم في المعتقد وهم الأنبياء والرسل، وسخر منهم بسبب المعتقد الصحيح والفطرة السليمة التي جاءوا بها، وهذا ليس موضوع الحلقة، لكننا نعرج عليه إجمالا. فمثلا ما من نبي بعث ولا رسول أرسل إلا اتهم بالسحر، بالجنون، بغير ذلك. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل أن تأتي بالرسالة. قالوا: كذاب أشر، ساحر أو مجنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فسائر أنبياء الله ورسله اتهموا فيما جاءوا به من صحة المعتقد من الله، ولم يقبل منهم الكثير من قومهم ما جاءوا به، فدافع الله جل وعلا عنهم وبين أن هؤلاء رسل لهم مكانتهم عند الله، وأنهم صادقون فيما يبلغون عن الله، وأنهم ناصحون للخلق. وليس هذا كما سلفت موضوع الحلقة. أما الموضوع الذي نحن بصدده، فإن ثمة أخيار سواء من الرسل أو من غيرهم اتهموا في أشياء ذاتية تتعلق بعرضهم أو بشخصهم لا بمعتقدهم، تتعلق بعرضهم أو بأشياء في جسدهم. وهؤلاء على الترتيب الزمني أولهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن يوسف أحد أنبياء بني إسرائيل، أعطاه الله جل وعلا شطر الحسن كما عبر عن ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والنسوة لما رأينه أكبرنه كما قال الله: ولما نظرنا إليه لم يتمثلن إلا عالم الملائكة. قال الله جل وعلا: فقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وهن لم يرين الملائكة قط، ولكن استقر في الأذهان أن الملائكة موسومون بالجمال. الذي يعنينا أن يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي في عرضه، بمعنى قذف بالفاحشة، وأنه تعرض لامرأة العزيز وهو قطعا لم يتعرض لها طرفة عين. والأمر في ذلك كما هو معلوم، وأنا أهتم هنا بقضية تبرئة الله له، أنه لما رأته امرأة العزيز فتنت به، وكان يسكنان دارا واحدة، تراه بكرة وعشية غدوا ورواحا يغدو ويروح بين عينيها، فتنت به، هي ذات سلطان وهو ذو جمال، مع أنها ذات زوج. غاية الأمر عفى الله عن الجميع أنها تعلقت به. قال الله جل وعلا: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال الله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وإحدى تخرجات الآية أن الآية جواب الشرط هنا فيه تقديم وتأخير، والمعنى أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي أنه لم يحدث منه هم قط. لكن الذي يعنينا أن امرأة العزيز ما زالت تتعلق به، فأراد أن يفر منها، هي تريده إلى نفسها، وهو يريد أن يبتعد عنها خوفا من الله في المقام الأول، وتأدبا مع زوجها الذي أحسنه وأكرم ثواه. استبق الباب، باب الحجرة، هو يريد أن يفر عنها وهي تريد أن تتبعه. لما وصل إلى باب الحجرة وافق أن دخل الزوج. قال الله يصور هذا الموقف: وألفيا، أي وجد سيدها، أي زوجها، وألفيا سيدها لدى الباب. هنا بادرت المرأة بإلقاء التهمة على يوسف، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وكان يوسف واضحا وليس المسألة مسألة مواراة، قال: هي راودتني عن نفسي. هنا إلى هنا والموقف ما بين يوسف وامرأة العزيز والعزيز، أين التبرئة؟ التبرئة أن الله جل وعلا ألهم أحد الحاضرين أن يقول: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، هي التي تتبعه وتحاول اللحاق به وليس هو الذي أقبل لتدفعه فيتعرض قميصه من قبل، وإنما كان التعرض للدبر لأنه كان يفر عنها وينأى، فكان التعرض للقميص من الخلف. قال الله جل وعلا: فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. نقف هنا أن الله جل وعلا برأ نبيه يوسف بشاهد قيل إنه صبي في البيت. الموقف الثاني ليوسف أن الله أنطق نفس المرأة في نهاية المطاف بعد تتابع الأحداث وتسلسل الحلقات وانتهاء الأزمات، قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه تبرئة الله لمن؟ ليوسف. بعد يوسف ذكر الله في القرآن تبرئة موسى، وموسى من حيث الترتيب الزمني جاء بعد يوسف، لأن الله قال في سورة غافر: على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا الذي يقوله رجل مؤمن بموسى. فجاء موسى عليه السلام. موسى قلت أنا لا أتكلم عن الاتهام في المعتقد عما قاله فرعون أنه مجنون، أنا أتكلم عن الأشياء الشخصية. موسى عليه السلام استقر مع قومه بني إسرائيل، استقر معهم أول الأمر في أرض مصر وفي الأمر الثاني في أرض التيه. في حالة استقراره كان المشروع مشروعا عندهم آنذاك في شريعتهم أنه يجوز للرجل أن يغتسل عريانا وأن يرى بعضهم بعضا، شريعة كانت ثم نسخت كحالة فقهية. فكان موسى عليه السلام متأدبا لا يغتسل مع قومه وهم عراه، يغتسل بمنأى عنهم، فاتهموا بنو إسرائيل قالوا: إنه لا يغتسل لوحده إلا لعيب في جسده يريد أن يواريه عنا فلا نراه. وذات يوم عمد موسى إلى أن يغتسل كعادته لوحده ووضع ثيابه على حجر حتى ينتهي من اغتساله، وكأنه على شط بحر في ظاهر الأمر. ثم لما أتى ليأخذ ثيابه إذا بالحجر الذي عليه الثياب يجري يفر عن موسى، وموسى يتبعه يناديه حتى وصل الحجر وموسى إلى بني إسرائيل. فرأى الملأ من بني إسرائيل جسد موسى عريانا لأنه لا ثياب عليه وبغير اختياره، فعلموا لما رأوه أنه تام الخلقة سويها ليس فيه عيب ولا ذلك العيب الذي اتهموه به. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الحالة الثانية أو الشخصية الثانية التي برأها الله في كتابه. الشخصية الثالثة التي برأها الله في كتابه مريم، مريم ابنة عمران. ومريم عليه السلام صديقة كما وصفها الله، نفخ جبريل في جيب درعها كما هو معروف في الخبر الشهير. فلما حملت وقدمت على بني إسرائيل قال الملأ من قومها: إن هذا الحمل لا يمكن أن يتم وأنت غير ذات زوج إلا من بغاء. أمرها الله أن تلتزم الصمت وسمى الله صمتها صوما. قال الله جل وعلا: فأتت به قومها تحمله، تحمل من؟ تحمل عيسى ابنها الذي لا أب له. فأتت به قومها تحمل قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تزمت الصمت الذي أمره الله بها، لم تزد على أن شارت إلى هذا الغلام فأشارت إليه، ظنوه استخفافا بعقلها. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وكان هنا تامة، أي كيف نكلم من وجد في المهد صبيا؟ فأنطق الله عيسى ابن مريم، أنطق الله عيسى ابن مريم في مهده قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. طبعا لم يقل عيسى عليه السلام أن أمي ليست زانية، لأن ما قاله أعظم مما تريد أن تدفعه عن نفسها. فقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أعظم دليل على براءة الأمة، لأن النبي لا يمكن أن يكون مولودا من بغاء، فهي دافع الله عنها بأكثر مما تخاف، ودرأ الله عنها أكثر مما تحذر. وكذلك رحمة الله، أحيانا تبلغ بنا رحمة ربنا أن الله يعطينا أكثر مما نؤمل، ويدفع عنا أكثر مما نخاف ونحذر. وهذه مسألة يا أخي ويا أختاه يحسن بك أن تسألها الله جل وعلا، ولا أريد أن أستطرد فيها حتى لا نخرج عما نحن فيه. هذه ثالث شخصية. رابع الشخصيات أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن عائشة رميت بالحديث المشهور المعروف بحديث الإفك. كلمة إفك أقبح الكذب، لماذا؟ لأن في عكس الحقائق قلبها. ألم يقول الله والمؤتفكة أهوى؟ من المؤتفكة؟ قوم لوط. لماذا سموا مؤتفكة؟ لأن الله قلبهم. فالإفك قلب الحقائق، فإذا كانت الصديقة بنت الصديق تتهم بهذا، فما يقال أصلا في البغايا، ما يقال في عوام النساء. هذه الصديقة خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الله، ثم والجيش عائد إلى المدينة. قبل أن يصل إلى المدينة بمراحل بسيطة جدا أناخ الجيش، وكان الجيش يسير على مراحل. لما أناخ رحله خرجت رضي الله عنها لبعض حاجتها، خرجت من هودجه، والنساء يومئذ يوضعن في الهودج ثم يحمل الهودج على الإبل. فخرجت من الهودج، لما عادت فقدت عقدا كان عليها، ذهبت تلتمسه. شيء طبيعي أن الإنسان إذا فقد شيئا أن يراوح ويبحث عنه في المكان الذي فقده فيه. فخرجت في هذه الفترة، في هذه الحقبة الزمنية البسيطة، جاء المسؤولون عن هودج أم المؤمنين، حملوا الهودج، ولم يقع في ظنهم أن أم المؤمنين ليست فيه لسببين. السبب الأول أنها رضي الله عنها وأرضاها كانت خفيفة اللحم، آنذاك سنها يعني إذا بالغنا يكون 16 عاما، فكانت رضي الله عنها خفيفة المحمل أصلا، خفيفة اللحم كما قالت هي رضي الله عنها في الحديث الصحيح. والأمر الثاني أنهم ما كانوا يفتحون الهودج أو يتفقدونه، لأنه غالب الظن أن المرأة فيه، فحملوه. فلما حملوه وذهب صار الركب مع الجيش كله، بقيت رضي الله عنها، عادت لم تجد أحدا، بطبيعة الحال لا تجد أمرا تصنعه، أناخت تحت ظل شجرة، غلبتها عيناها، نامت. وهذه كلها أمور تمضي بقدر الله. في هذا الوقت كان صفوان بن المعطل السلمي في آخر الجيش، أدلج يعني تأخر مساء، أقبل وجد أم المؤمنين، عرفها لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، ومرأة نائمة تحت ظل شجرة، إلا ينكشف شيء من وجهها حتى يعرفها. كان عبدا صالحا، ما زاد على أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يزد عليها رضي الله عنه وأرضاه. أفاقت أم المؤمنين على صوته، قرب منها الرحل، ركبت عليه وساق الناق الهودج، ساق ناقته وعليها أم المؤمنين، ولم يكلمها كلمة. عبد صالح وامرأة طاهرة زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. أقبل الجيش المدينة، أناخ، وإذا بصفوان يسوق ناقته وعليها أم المؤمنين. رآها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عياذا بالله امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا الخبر تنقله الناس، ولا نريد أن نزيد في التفصيل، فنقول إن الناس انقسموا في هذا الخبر إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. قسم وهم الأكثرون حموا أسماعهم وألسنتهم وما نطقوا إلا بخير، وقسم بادروا إلى التكذيب وإلى نفي الخبر وإلى وصفه بأنه إفك وإلى الجزم ببراءة عائشة، وهذا يمثله أبو أيوب الأنصاري وزوجته. وقسم لم يخترعوا الخبر وإنما تناقلوه ظنا منهم أن نقله ليس بالأمر العظيم وأن نقله هين، وقسم عياذا بالله هم الذين اخترعوا الإفك ونشروه وحاكوا حوله، وهؤلاء في مقدمتهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذه الأربعة الأقسام من أثنى الله منها؟ على من أثنى الله منها؟ أثنى ربنا على القسم الثاني. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا هنا للحظ، للحث، للدعوة، للترغيب في الشيء. فهذا القسم هو الذي نعته الله. عادت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها مؤمنة غافلة لا تدري ما الذي وقع فيه الناس، حدثت أمور طويلة جدا ليس هذا وقت التفصيل فيها، لكن من جملتها أنها عرفت أن الناس يتكلمون عنها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تبقى في بيت أبويها لأنها كانت مريضة على أنها تمارس دواءها وعافيتها هناك. شعرت رضي الله عنها بأرضاها وأرضاها بتغير النبي صلى الله عليه وسلم عليها. في هذه الأحداث كلها تمر والوحي لم ينزل بشيء، قرابة شهر كامل والوحي لم ينزل بشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر، والإنسان الذي يعني لا وحي عنده يلجأ إلى الناس يستشيره، فلجأ صلى الله عليه وسلم إلى خواص أهله، إلى مولاه أسامة وإلى علي. أسامة ذكر خيرا عن عائشة وقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، لكن أسامة مولى بالنسبة لرسول الله، أما علي فابن عمه عصبته يهمه شأن النبي. كأن علي رضي الله عنه أراد أن يعني يغلق ملف القضية، فقال: يا رسول الله النساء غيرها كثير. يتكلم علي الآن من باب لا اتهام عائشة، من باب فض النزاع، من باب أن لا يبقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من الغدو والرواح والسؤال. على الأقل هذا رأيه، رأيه في كيفية التصرف في الموضوع وليس رأيه في عائشة كما سيأتي. بعد ذلك لما اشتد الأمر على رسول الله، كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أعلم أنني بريئة، وهي بلا شك أعلم بنفسها، لكنني وكنت أعلم أن الله سيبرئني، لكنني ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني وحيا. رضي الله عنها وأرضاها كانت تعرف قدرها وتعلم أنها أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، هذا ظنها بنفسها، لكن الله كان أرحم بها من نفسها. فأنزل الله جل وعلا على نبيه في بيت أبي بكر، ورسول الله في نفس البيت، وأم رومان التي هي أم عائشة، وأبو بكر صديق هذه الأمة الذي كان حاضرا آنذاك وهو والد عائشة، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في يوم حار، فينزل عليه كأنه في يوم شائت بارد، فكأنه في يوم شديد الحرارة لثقل الوحي عليه. وينزل الله جل وعلا قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وأخذت الآيات تذكر الأحداث وتبين الموقف الصحيح وموقف من أخطأ، وتعنف على من خاض فيها، وتدعو أبا بكر إلى الفضل، إلى أن قال الله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا موضوع الشاهد في هذا اللقاء المبارك، أن الله نعت عائشة وصفوان بأنهما مبرآن مما يقوله الناس فيهما. قال الله جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون. معنى قول الله الطيبات للطيبين، أي الطيبات من الأقوال للطيبين من الناس، هم أليق بها سواء كانوا رجالا أو نساء. والطيبون من الناس رجالا ونساء مثل عائشة وصفوان وغيرهما أهل للطيبات من الأقوال، لأن يحمدوا ويمدحوا. وقال جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات، معناها الخبيثات من الأقوال لا تليق إلا بأهل الخبائث، والخبيثون من الناس عياذا بالله لا تليق بهم إلا الخبيثات من الأقوال. أما الصديقة بنت الصديق وصفوان بن المعطل فإنهما طيبان من خيار الخلق، فهما أليق وأحرى أن يقال فيهما الطيب من القول. هنا يظهر فضل عائشة من هذا الوجه لا من الوجه العام، فإن عائشة ليست أفضل من يوسف ولا موسى ولا مريم على الأظهر، لكن يظهر خصيصة لها هنا. وقد توجد خصيصة لعبد تميزه عن ما هو أفضل منه، لكن لا تميزه على من هو أفضل منه بالكلية، فعثمان أشد حياء من أبي بكر، لكن لا يعني ذلك أن عثمان أفضل من أبي بكر من كل وجه. المقصود أن الصديقة رضي الله عنها برأها الله بقرآن يتلى، وأما يوسف برأه الله بشهادة صبي، ومريم برأها الله بنطق نبي، وموسى برأه الله بمضي حجر، وبرأ الصديقة بنت الصديق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. سأقف وقفة أخيرة هنا، لا أستطيع أن أنهي الموضوع دون أن أقولها، ألا وهي قضية علي رضي الله عنه مع عائشة. الناس يعني يجب أن ننظر إلى الصحابة على أنهم بشر، فإذا نظرنا إليهم على أنهم بشر أصابتنا راحة نفسية ونحن نتحدث عنهم. لماذا؟ لأن البشر هناك أشياء في بشريتهم لا ينفكون عنها. علي رضي الله عنه قال هذا القول في نظري في قضية عائشة الأولى من باب أنه كما قلنا من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدر أن تقع موقعة الجمل التي خرجت فيها عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلح، ومعها الزبير وطلحة وغيرهما من الصحابة. فحدث ما حدث من صراع عسكري، ثم سرح علي رضي الله عنه أم المؤمنين إلى المدينة، ودعها من هنالك من العراق، وقال فلما رأته يودعها ويحتفي بها قالت رضي الله عنها تريد أن تزيل الشبهة عن علي، قالت والله إنه ليس بيني وبين علي إلا ما يكون ما بين المرأة وأحمائها رضي الله عنها، تعاملت بشرية بحتة، وإنه تقول والله لمع مع معتبتي له، يعني عتابي علي على رأيه ذاك، لأنه عندي لمن الأخيار. فقال علي رضي الله عنه وأرضاها والله إنها لصادقة، ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. بعد هذا القول من هذين الخيرين الكريمين علي وعائشة يرد قول كل سفيه يقحم نفسه ما بين علي أمير المؤمنين ورابع الراشدين، وما بين عائشة زوجة رسول ربنا وخاتم النبيين إلى يوم جوزته في الدنيا والآخرة، فيقحم الإنسان نفسه ما بين هاتين الشخصيتين الكريمتين. هذا الذي كان ما بين علي وعائشة تفرضه الجبلة البشرية، لا يوجد في الشرع ما يمنعه، ولا في الواقع ما يرده، ولا في العقل ما ينقضه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتحدث فيما لا يحسن، وأن يقتحم الأسوار العالية التي أحاط الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين من التزكية في خلقهم وخلقهم، وأنهم كرام الخلق وصفوة أصحاب النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين بلا استثناء. هذا أيها الأخ المبارك ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأنت فطن أن الغاية من هذا كله أن نحفظ ألسنتنا من الخوض في أعراض الناس، وهذا مطلب عظيم وموئل كريم يجب أن يتحلى به كل مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم الربا كذا وستون وسبعون بابا، وإن أدنى الربا كأن يأتي الرجل أمه، وإن أعظم الربا استطالة عرض الرجل المسلم. عاذنا الله وإياكم من ذلك كله، وبلغنا الله وإياكم من الخير فوق ما نؤمل، ودرأ الله عنا من الشر أكثر مما نخاف ونحذر. هذا والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.